قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم. يعني ايه؟ انت عارف حكايتنا لما نقول في الفهي الدنيا عرض كتافك، يعني المسألة ما عادش بيننا وبين بعض لقاء، ما فيش عندنا بين بعض الايه لقاء. طب ده هو جاء عشان يتناقش وياه وبتاع، قال لك ما احنا تجهوت بالمناقشة، يبقى المسألة مش نافعة وياه، يبقى المسألة ليست مقاما للتناظر وإنما هي مقام للسيف. ولذلك احنا قلنا زمان أنات، فإن لم تغني عقب بعدها وعيدا، فإن لم تغني أغنت عزائمه. يبقى الأول أنا، وبعدين نعمل وعيد، يا ناس اختشوا على عرضكم هنعمل فيكم كذا وكذا وكذا، وبعدين ما ارتدعوش نعمل ايه أغنت ايه عزائم. وما هو إلا الوحي أو حد مرهف. يعني الإنسان اللي ما هو حق لازم يحميه ايه العاقل الوحي يقنعه، والجاهل السيف يردعه. يبقى الاثنين. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. طب إيه؟ أولا الانتظار أمر من الله ورسوله، وما دام ربنا يقول له وانتظر يعني إيه؟ انتظر وعدي لك بالنصر، وأنا وعدي لا يخلف، لأنه لا توجد قوة تحاول أن تمنع ما أريد، وما دمت قد وعدت ما فيش قوة تانية تقدر عليها. ولذلك احنا قلنا أن الإنسان حين يعد لازم يتنبه إلى بشريته، وهو أنه لا يملك أن ينفذ ما وعد، لجواز أن يتغير رأيه أو يتغير ظرفه. ولذلك يعلمنا الله أن نكون محتاطين في وعودنا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كلمة إلا أن يشاء الله حرست هذا، إن ما حصلتش تبقى أنت مش كذاب، تقول ربنا ما شاءش، يبقى حد يتكلم مع ربنا بقى. إنما ما قلتهاش لك يا أخي أطلطعتني ولا جيتش أنت مش عارف إيه، إنما يعني إما أقول إلا أن يشاء الله يبقى عملت إيه، حميت نفسي من أن أكون كاذبا أو مخالفا أو غادرا بوعد أو إلى آخره. ليه؟ قال لك لأن الذي يعد لازم يملك أسباب الوفاء، وأسباب الوفاء لا يملكها بشر، وإنما يملكها خالق البشر. هو إذا وعد ما يخلفش وعده أبدا. أما أنت فقد تعد أن تلقى فلانا غدا في المكان الفلاني لأكلمك في الموضوع الايه الفلاني، سلام على الأول، غدا أقابلك، يبقى أدي الفاعل وأدي المفعول. ما أنت ضمنت أنك تعيش لبكرة يا سيدي؟ أدي واحدة. طب ضمنت أنك تعيش، تضمن الثاني يعيش على الأول. طيب تضمن أنك أنت نعشت تيجي عوائق عندك فوق وعدك، عندك حد عبيب مات، ولا عندك حد عي، ولا عندك حد، ولا صحتك، ولا مش عارف ما قدرتش. افرض ان كل العناصر دي اتوجدت، انت موجود وهو موجود والقوة موجودة وكل حاجة موجودة، لكن تغير رأيك، قلت طب انا هروح اتورط مع الرجل ده ليه واقول له كذا وكذا، ما بلاش. اذن انت لا تملك عنصرا واحدا من عناصر الوفاء بالوعد، فضع المسألة في يد الحق الذي يملك كل عناصر الوعد، وحينئذ تبقى بريئة من أن تكون كاذبا أو تكون غادرا أو تكون أنت ما أديتش الحق بتاع الوفاء لمين؟ لصاحبه. فأعرض عنهم وانتظر، يبقى أكيد اللي أنا قلت لك حقيقي وهم منتظرين، بس فرق بين انتظار وانتظار. انتظارك بأمر ربك وانتظارك لوعد من ربك، ولكن انتظارهم تسويل نفس ووسوسة شيطان، ولا رصيد له من قوة إنفاس. وهم يقولوا ما تستنى ايه اهدى عليه شوية، هم منتظرين، يقول لك يمكن يجرى له حاجة بقى ربنا هيبعته قبل ما يتمم الرسالة بتاعته، مش معقول. ده هو أرسل الرسول للهداية، يبقى لازم كنتم تعرفوا ان اللي أرسل الرسول للهداية مش ممكن يسلمه، يبقى لازم يبقى أملكم في أن ينتهي أو يخلص من حياتهم. لا سبيل إلى ذلك، لا سبيل في أن لا يوجد، ولا سبيل في أنه يرتدع منكم فينصرف عن مهمته، لا سبيل لهذه ولا إيه ولا هذه. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، يعني متربصون عايزين. كنتوا بتتربصوا، احنا برضو بنتربص، مش انتوا نصحين، لا احنا بنتربص، بس التربص بتاعنا له رصيد من قدرة، وتربصكم له رصيد من عجز، يبقى دي ما تنفع. وانتوا بتتربصوا بنا ايه؟ ايه اللي بتتربصوا؟ منتظر ايه؟ هناك الآية الثانية تشرحها تقول ايه؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. ايه الحسنيين؟ اما ان ننتصر عليكم ونتحركم ونزلكم، او نبقى شهداء. الاثنين مصلحة لنا ولا لا؟ ان كنا شهداء فقد ضمننا حياة خالدة، وان كنا منتصرين فقد ضمننا اجلالكم. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عندي او بايد. فتربصوا ان ايه؟ اما نشوف من اللي حيكسب في الاخر. فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. هذه السورة يسمونها سورة السجدة، والسجدة اللي فيها طبعا كلنا عارفينها، لما بنقرأها بنسجد لله شكرا، والسجود منتهى الخضوع للحق. فإذا جاءت آية تهز كيان الإنسان، الله علمنا إزاي ننفعل لهذا الكيان، قال لك اسجد قبل أوان السجود، ما تستناش لما تسجد السجدتين بعد الركوع، ده دي عايزة ايه؟ عايزة سجود دلوقتي، كأنها امر ايه؟ امر قوي قوي، بدرجة انني اخرجت السجود عن ايه؟ عن موقعه. بامر مين؟ بامر من شرع السجود الاول. ليه؟ قام قال لك لان لازم جت ايه؟ طاقة جميلة من نعم الله وذكرتني به، وقال لي وخر ايه راكعا وايه؟ وأنا. يبقى اذا نقل السجود من مكانه الى مكانه. واحد بيقول لك ما احنا بنسجد مرتين، يعني ايه اللي الفرق ايه؟ شكات ركوع وبعدين نبقى نسجد؟ نقول لك لا، يريد أن يشعر الخلق بأنهم يستقبلون نعما جديدة، وهذه النعم الجديدة ما يكفيش فيها السجود الرتيب، اسجد لها سجودا إيه؟ سجودا خاصا. وفي السورة أيضا أشياء، في قوله سبحانه بعض العارفين نقى منها شوية حاجات، دي قال دي إيه؟ هذه المسائل توضع نماذج لصيانة النفس الإنسانية وعدم بعدها عن حكمة ربها وخالقها. ليه؟ قال لك لأن العين ترى شيئا فتقول أنه حسن، وترى شيئا فتقول أنه قبيح. قال لك خليك ناصح وشوف الشيء اللي انت بتقول قبيح، دي قبيح لأنه خرج عن حسن الله الذي شرعه، هذا اللي يبقى قبيح. إنما قبيح لم يخرج عن حكم الله الذي شرع، ما تقولش عليه قبيح، قول بس أنا غبي ما عرفت سر الجمال فيه إيه. سر الجمال فيه إيه؟ ما تقولش إن حاجة قبيحة ما دام أنت مالكش القبح. يبقى حدد القبح. القبح يكون إيه؟ هو الذي يخرج الحسن التكليفي مناطق، دي يبقى القبح. إنما شيء ما بيخرجش الحسن ما تقولش عليه قبح، قول أنا ما فهمت سر الجمال فيه. وإلا فالله يقول الذي أحسن كل شيء إيه؟ كل شيء خلقه جميل. يبقى القبح له مهمة. أنت قلت قبح في شكله مش كده؟ لأنك حددت زوايا الإنسان تحديد مادي، إنما ما شفتش الحسن اللي في نواحيه التانية إيه. يبقى كل واحد فيه إيه؟ نواحي حسن. إحنا قلنا زمان إن مواهب الله في الخلق نشرت، فواحد يأخذ 100 على 100 في كذا، وواحد وصفر في كذا، وثلاثة من عشرة في كذا، وتسعة من عشرة في كذا. خد مجموع كل واحد تجد ايه؟ مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان. ولكن انت بتنظر الى زاوية واحدة، ينظر الى غني وفقير، نقول له لا مش كده بس، احسبها صح. شوف للانسان كم زاوية وحط لكل زاوية درجة، ودي للناس درجات، تقوم تلتفت تلاقي في الاخر مجموع كل إنسان يساوي مجموع. يقول لك سيدنا نوح مرة شاف كلب أقرب أنبثق عليه كده فأنطق الله الكلب الأقرب وقال له أتعيبني أم تعيب خالقي؟ يبقى هو خلقني لحكمة وخلقني لمعنى من المعاني. ولذلك قلنا قديما وللقبح وقت فيه يظهر حسنه. القبح اللي انت بتقول عليه ايه قبيح له وقت ايه يبقى الحسن بتاعه. قال لك ويحمد من غش البناء لدى الهدم. ساعة ما نيجي نهدم الجدار لو كان البنا اللي معلمه عالم عاملها على قط يتعبنا في الهدم ولا لا؟ وان كان بقى عاملها شوية رمل وشوية مش عارف تعملها يقول يا سلام الله يبارك فيه الراجل ده. يبقى ايه وللقبح ايه وقت فيه يظهر حسنه ويحمد من غش البناء لدى الهدم. يقول لك ده بنا كويس والله ريحنا الراجل ده خلاص. هبوهم اقاموا للدمامة معرضا عملوا معرض للقبح وقالوا للرسامين كل واحد يرسم لنا صورة للايه للقبح. اللي ياخد الجائزة الاولى مين؟ اقبح رسم ياخد الجائزة. يبقى للقبح نفسه وللقبح معنى فيه للقبح وقت فيه يظهر حسنه ويحمد من غش البناء لهذا الهدم. هبوهم اقاموا للدمامة معرضا. طب نشوف ايه اللي ياخد الجائزة ايه؟ اقبحوا الايه؟ اقبحوا الرسمية. الحق سبحانه وتعالى نثر حكمه ونثر خيره في كتابه فلا تغني آية عن آية ولا تغني كلمة عن كلمة ولا يغني حرف عن حرف ولكن البصائر التي تتلقى عن الله هي التي تستطيع أن تقف على أسرار الله. الله. نعم.